قال موسى لما تبين له عذر أخيه وعلم أنه لم يفرط فيما كان عليه من أمر الله: رب اغفر لي غضبي واغفر لأخي ما سبق بينه وبين بني إسرائيل وأدخلنا في رحمتك الواسعة فإنك أرحم بنا من كل راحم.